أيها المبارك الغالي، إننا اليوم أمام صراع ومعركة كبيرة مع أصحاب الشهوات والملذات. إن الغرب أنتج مراكز لإقامة المقاطع الإباحية، إن الغرب يحاربنا ليلا ونهارا بقنواته وإعلامه وصحفه ووسائله، فما لنا إلا أن نصارعه بالدعوة ونشر الخير وبذل الخير وبذل المعروف. فكن داعية إلى الله في بيتك وفي عملك وفي الشارع وفي السوق وفي كل مكان، كن داعية إلى الله، كن مبلغ عن الله، كن رسولا من رسل الله، رسلا مبشرين ومنذرين بحكمة تتوخاها وبأسلوب مؤدب تدعو الناس إليه وبأسلوب راقي ينقذ الناس الغافلين، بشريط طيب، برسالة ومطوية، بمقطع تنتقيه. إن الناس لو قننوا ما يرسلون لوجدنا الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين تقصيرنا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين تقصيرنا في حق دين